تتوبا إلى الله وصالح المؤمنين والملائكة وجعل رأيه

يقولون ربنا Well, Thank you.

وأوفى للناس Oh, my, my, my. إني ظننت أني ملاق I don't know.